الله أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولما أنشده أي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعشى أعشى باهلة، وقال المحقق ليس أعشى باهلة إنما المنشد عبد الله بن الأعور صحابي رضي الله عنه، أنشده أبياته التي يقول فيها: وهن شر غالب لمن غلب. جعل النبي صلى الله عليه وسلم يرددها ويقول: وهن شر غالب لمن غلب. نعم، الأعشى شاعر مشهور من شعراء الجاهلية، الذي هو الأعشى ميمون بن قيس، ثم صار يسمى بهذا الاسم غيره ممن جاء بعده، ومنهم أعشى باهلة كما ذكر الشيخ رحمه الله. رحمه الله. فالشيخ أعلم بذلك من المعلق. نعم. أحسن الله إليك. فأعشى باهلة قال أنشد النبي صلى الله عليه وسلم قصيدة وقال فيها: وهن شر غالب لمن غلب. فأعجب هذا البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن الذي ليس الرجل الذي ليس في عقله قوة فإنهن يغلبنه، وهن شر غالب لمن غلب. أما الذي لا يستغلب لهن ويصمم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. النساء ما أدركنا الهدف الذي يقصد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك صمم على أن يصلي أبو بكر، فكان في ذلك الخير. ولهذا لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم واجتمع الصحابة في سقيفة بني ساعدة ليبحثون عن ولي للأمر من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، أجمعوا على أبي بكر وقالوا: أيرضاك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا ولا نرضاك لدنيانا. نعم.